توضيح هذه القاعدة مع الشرط المذكور لابد من ضرب مثلين اثنين، أحدهما للحديث الموقوف على الصحابي وهو في حكم المرفوع، والآخر موقوف على الصحابي ولكن ليس في حكم المرفوع لما سبق ذكره آنفا. الأول، روى الحاكم في مستدركه وغيره من علماء الحديث عن ابن عباس قال: نزل القرآن إلى سماء الدنيا في بيت العزة أنجما كتلة أو جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء، ثم نزل أنجما حسب الحوادث كما ترون هنا من حيث الرواية قال ابن عباس، لكن هذا مما يقال فيه إنه في حكم مرفوع. لماذا؟ لأنه أولا يتحدث عن نزول القرآن، وهذا غيب محض لا يعرفه إلا من أنزل عليه وهو رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. ثانيا، يأتي بشيء من التفصيل يؤكد أنه لا مجال للعقل أن يجول فيه، وهو قوله: نزل القرآن الكريم جملة إلى بيت العزة، بيت العزة في السماء الدنيا. هذه تفاصيل لا يستطيع العقل البشري أن يحيط بها أبدا، ولذلك قال العلماء هذا موقوف في حكم مرفوع. أما المثال الثاني الذي لا يصلح أن يكون في حكم مرفوع فهو ما يذكر في تفسير ابن جرير وغيره في تفسير قوله تعالى في حق سليمان: فألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، هكذا الآية. نعم، قالوا: الجسد الذي ألقي على كرسي سليمان هو الشيطان عياذا بالله. لماذا؟ قال: ألقي الشيطان على كرسي سليمان ليحكم مكانه وليدير مملكة سليمان عليه السلام التي كان يسيطر فيها على الإنس والجن كما هو معروف في القرآن الكريم. وأين سليمان؟ من تمام القصة الباطلة أنه، وهذا معروف لدى العامة عندنا في الشام، ما أدري والله في البلاد الأخرى، يقولون كان ملك سليمان في خاتمه، ملك سليمان في خاتمه. فذات يوم دخل الخلاء وخلع الخاتم وأعطاه لامرأته، لعلها اسمها جرادة يقولون زعمه. فجاء الشيطان، وهذه مصيبة أخرى، متزين بزي سليمان عليه السلام، فأخذ منها الخاتم فوضع الخاتم في إصبعه فخضع له ملك سليمان وجلس على كرسيه. هذه بلا شك من الإسرائيليات التي لا يليق نسبة شيء منها إلى رجل مؤمن صالح، فضلا عن أن ينسب إلى نبي كريم، ابن نبي كريم سليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام.